هو التعايش وما هو التسامح؟ وهل بينهما فرق؟ كيف تعامل الإسلام مع المختلف ومع المخالف؟ هل كان الناس في الماضي أكثر تسامحا؟ وهل نحن بحاجة إلى تكثيف وضخ مفهومي التسامح والتعايش؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان التعايش والتسامح في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وفي البداية كالعادة نرحب بضيفنا الدكتور عدنان إبراهيم، أهلا بك أيها الدكتور. حياك الله دكتور أحمد. كيفك؟ أهلا بك. الناس يطالبون الحلقة تصير ساعتين، ما نقدر نقول ساعة، لأنه ما شاء الله يا دكتور أنت حتى لو موقفك ممكن تتكلم في على القلم ممكن تتكلم 3-4 ساعات. الله يزيدك علم ويوفقك وينفع بعلمك إن شاء الله. دكتور، موضوعنا اليوم التعايش والتسامح، وكعادتك في تأصيل المصطلحات وتقعيدها نريد أن نعرف هل التعايش والتسامح هما شيء واحد أم شيئين مختلفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عزيزي دكتور أحمد، التسامح يعني هو مصطلح في البداية طبعا كان غربيا تولرانس، وترجم في عصر النهضة العربية أو ما يعرف بعصر النهضة العربية بالتساهل. في البداية تولرانس ترجموه بالتساهل، نعم. وطبعا في علاقة حتى في المعجم العربي بين التساهل والتسامح، لأن التساهل أحد معاني التسامح. في المعجم العربي سمح له بمعنى إيه؟ أعطاه وجاد عليه، ومنه السماحة والسماح والإسماح بمعنى الكرم والجود والعطاء، سمح لي وسمح لي به، هذا معناه. ومن معناها أيضا التساهل، اسمح يسمح الله لك. سئل ابن عباس مرة في مسألة فقهية فقال اسمح يسمح الله لك، تساهل لا تتشدد. فالتسامح بمعنى إيه؟ التساهل. رحم الله امرئ سمحا إذا باع سمحا، نعم. الشريعة يكون إيه؟ السمحة، أيوه هذا هو التساهل. نعم، الحنيفية السمحة، بعثت بحنيفية سمحة أي سهلة ليس فيها تضييق وتحريج. على كل حال، لكن المعنى الاصطلاحي طبعا خاصة في السياق الغربي تولرنس. تولرنس عكس طبعا ما يعتقد الآن ربما إيه بعض الناس، لم يعد مصطلحا محبذا في الغرب من فترة طويلة، فترة طويلة جدا يعني هم يتوجسون منه. نحن الآن نطالب بالتسامح في سياقنا العربي والإسلامي، لأننا مسكونون بالتعصب والحصرية والإلغائية والإقصائية، لكن هم من فترة طويلة اعتبروه يعني مصطلحا عليه علامة استفهام كثيرة. لماذا؟ في أصل الاشتقاق من اللاتينية تولرير معناها يتحمل، يبغضه الشيء فيتحمله. ولذلك باختصار عزيز دكتور أحمد، أنت لا تتسامح مع شيء إلا إذا كنت تنفر منه، تبغضه، تستثقله، ولسبب أو لآخر فأنت تقمع نفسك بدل أن تقمع هذا الشيء وتتحمله. فالتسامح المعنى الحقيقي فيه هو قمع الذات أو تحمل ما تكره. أما إن كان طبعا إيه ما تتحمله، حين يكون لك القدرة على قمعه لكنك لا تفعل لسبب أو لآخر، فيقال إنك متسامح معه، هذا التسامح. وهذا معنى ذميم في نهاية المطاف، يعني هذا المعنى لا تقوم به المجتمعات المتحضرة والمجتمعات المنفتحة والمجتمعات المتعايشة بشكل سلمي جميل، أليس كذلك؟ بالعكس، فيه حتى شائبة الإحسان كما لاحظ جاك دريدا فيلسوف التفكيكي. قال التسامح مصطلح طبعا جذره ديني، ولا تزال فيه شائبة الإحسان، أنني سأتصدق عليك بأن أتحملك، يعني فيه نوع من المنة والإحسان. طبعا طبعا. وحتى الترجمة العربية نفس الشيء، كرم معناها الكرم والإسماح يعني أو التساهل، لذلك هم إيه ترجموه بالتساهل، أنك يعني تطغنش، تغض النظر شوي، النظر يعني تعمل نفسك يعني لكن مش تقبل، مش اعتراف، مش تقدير appreciation يعني، لا، وإنما تحمل. عشان هيك فشيء مثلا لا تقدر على قمعه ولا تقدر على وقفه لا يقال أنك متسامح معه. الطقس السيء مثلا لا يقال انك ايه متسامح معه، انت تعاني منه وعليك ايه ان تبخي عليه، ان تصطبر له، تتحمل طبعا. والشيء الذي تحبه وتستحسنه وتستلذه لا يقال ايه انك متسامح، لان سؤال التسامح لا يثور اصلا، لانك لا تستثقله بل تحبه. واضح؟ من هنا عزيزي دكتور أحمد وجدنا ميرابو خطيب الثورة الفرنسية الشهير جدا، ميرابو كان يطالب بشيء أبعد من التسامح وأكرم في العيش المشترك من التسامح. وجدنا أيضا وبلاغته المشهودة التي لا تضاهى بين طبعا يعني نظرائه في وقته جوته، فيلسوف والعالم والأديب طبعا والقصاص الكبير الروائي جوته، يقول بمعنى الكلمة الحرفي التسامح ينبغي أن يكون موقفا مؤقتا نتجاوزه بعد ذلك إلى الاعتراف acknowledgement والتقدير appreciation، وإلا فإن التسامح بالمعنى المعهود إهانة للآخر. نتسامح معك، أعطيك الحق أن توجد، أعطيك الحق أن تتدين بدينك، أعطيك، لماذا تعطيني؟ المفروض أننا أي شركاء في الإنسانية أو شركاء في الوطن الواحد عندي حق مشترك تماما، يعني على قدم سواء كحقك، أليس كذلك؟ أكثر من هذا أيضا بتكثيف يعني لافث وثاقب، توماس بين الشهير جدا قال التسامح تقنيع للتعصب، تقنيع إلباسه قناعا طبعا، لأن الذي يتسامح يتسامح وهو مستحضر قدرته على أن يقمع وحقه أن يقمع أيضا، لكنه يتنازل عن حقه ويتحمل، يضغط على أعصابه فيتسامح، أنا متعصب. الذي يعني يبرأ من علة ومن داء التعصب لا يكون متسامحا، يكون معترفا ومقدرا للآخر. لذلك هم يطالبون بشيء وراء التسامح. عزيزي دكتور أحمد ضروري أن نفهم هذه النقطة. يعني مثال يا دكتور، لو بسطنا مثال، هناك دولة ممكن أن تتسامح مع الطائفة الأخرى أو هو حق من حقوقها أن تقوم طبعاً بشعائرها، طبعا حق من وليس حقوقها. تسامحا، ليس تسامحا، اعتراف وتقدير، يجب أن نعترف وأن نقدر هؤلاء وانتهى كل شيء، كل إنسان لكم دينكم ولي دين. وحتى في التقاليد والعادات والأعراف والأزياء في كل شيء اعتراف وتقدير، اترك الآخرين لا تمن عليهم، فهم أرادوا أن يتجاوزوا التسامح. هربرت ماركوز أيضا أعجبني منه في مقالة يعني ضافية له، دراسة صغيرة، يتحدث عن التسامح القمعي repressive tolerance. ما معنى التسامح القمعي؟ حين مثلا هو يتحدث عن قضية ماذا؟ أن نتيح للناس الفرصة أن يعبروا عن آرائهم وعن وجهاتهم من مناظرهم المختلفة. يقول هذا قد يعادل الرقابة القمعية في دولة استبدادية تسلطية. متى؟ ما لم هذا متى؟ ما لم نتح للناس الفرصة الصحيحة الصادقة لكي يكونوا آراءهم بعيدا عن الأجهزة الرسمية التي تخط لهم مسارات محددة، تقصفهم 24 ساعة بأفكار معينة ونظريات معينة فتؤقلمهم وتؤطرهم وتقولبهم. قال لا، ينبغي أن نتيح لهم فرصة حقيقية ليفكروا بحرية، وإلا سنكون قمعيين باسم التسامح. لماذا؟ لأن التسامح في هذه الحالة يا دكتور الذي يستفيد منه ويقطف ثماره القادر على أن يتكلم، صاحب المنبر يعني، وهي أجهزة الدولة، فيسميه التسامح القمعي. في الأخير حتى لا أطيل، هذه قضية طويلة التسامح، طبعا كتبت فيه ألوف الصفحات وعشرات ألوف الكتب، موضوع مهم جدا وإحدى المفردات الهامة جدا في قضية التعايش المشترك هو الكوإكزيستنس. يعني أنت تقول التسامح هو مرحلة من المراحل، ثم ننتقل إلى مرحلة الاعتراف. يعني أحسنت. والتقدير إحالة إلى جوته مرة أخرى، ربما نحن الآن أعجز من أن نقفز إلى الاعتراف. نحن في مرحلة الآن يا دكتور؟ نحن في التعصب، ما وصلنا لمرحلة التسامح. نحن في التعصب يا دكتور. يعني هذا سؤال جوابه واضح فيما ترى، طبعا من التخوين والتكفير والتبديع والذبح والسلخ والنفخ، وضعنا مخيف جدا يا دكتور. أبدا نحن بعيدون يعني بعد السماء على الأرض عن التسامح لسه. طيب هذا التسامح، ننتقل لتعريف التعايش. نعم، بس أحببت أن أشير فقط إلى مفارقة كارل بوبر المعروفة بمفارقة كارل بوبر للتسامح، يعني بوبرز بارادوكس أوف توليرانس. كارل بوبر هو طبعا من دعاة التسامح بلا شك، وليس رجلا قمعيا، لكن كان يقول نحن بلغنا كثيرا في تقدير قيمة التسامح، بحيث أننا طبعا في ذهن ماذا هو؟ في ذهن هتلر وصوله للسلطة، وطبعا بوبر يهودي، كان يهوديا المهم، وعانى يعني أجداده. فيقول بلغنا كثيرا في تقدير قيمة التسامح، بحيث أننا تسامحنا مع دعاة اللا تسامح. إذا وصل الأمر إلى أن التسامح سيعطي فرصة مفتوحة لدعاة الشموليات واللا تسامح، ينبغي أن يتوقف التسامح. وهذا الكلام مبدئيا يعني قابل للنقاش، أليس كذلك؟ كما يقول دائما لا حرية لأعداء الحرية. وما في إيه؟ على كل حال نأتي الآن إلى موضوع التعايش. وفي حتى قضية مهمة جدا يا دكتور، مهمة جدا. لماذا؟ يعني إذا وعيناها سنفهم قيمة التسامح الإسلامي، إذا أحببنا أن نسميه التسامح الإسلامي، خاصة في القرآن والسنة يعني، وهو أروع بكثير من التسامح الغربي. وأنا ذكرت هذا في رسالة للدكتوراه، ونخشت في هذه بفضل الله تبارك وتعالى، وأجزت على هذا، يعني لم يرد علي هذا التنظير. التسامح الإسلامي أقوى بمراحل من التسامح الغربي يا دكتور. طيب ناخذ فكرة يا دكتور. نعم. أيوة، التسامح الغربي لدى كل الفلاسفة والمفكر والمنظمين الغربيين، أنا لم أجد استثناء، كلهم يبررونه، يعني يعملوا له إيه؟ justification، تبرير التسامح في الغرب بماذا؟ باللا يقين، أو باللا أدرية، أو بالنسبية المعرفية والفكرية. فلأنك بشر ولست إلها، لا يمكن أن تبرهن أفكارك ومعتقداتك بشكل مطلق ونهائي يقيني. وهذا طبعا يعكس ماذا؟ يعكس صعود موجات واتجاهات الشك واللا أدرية وكذا، في خاصة في عهد التنوير أيضا، والبعد عن الدين ويقينيته وقطعيته. ولذلك يقول جيلبرت، الكاتب الإنجليزي الشهير جيلبرت تشسترتون، يقول التسامح فضيلة رجل بلا يقين. هو فضيلة في رجل ليس عنده يقين. أكثر من هذا، أشهر من كتب في الحرية في القرن 19 وهو جون ستيوارت ميل، منظر الليبرالية السياسية الشهير، في On Liberty، كتاب مقال عن الحرية أو عن الحرية، كتب يقول نحن لا نتسامح فيما نهتم بشأنه حقا، أما الذي لا نهتم بشأنه يمكن أن نتسامح فيه. تخيل، الشيء الذي نوقن به ونهتم به كثيرا ويهمنا لا نتسامح. ومن هنا هو يتحدث عن ماذا؟ عن اللامبالاة الدينية، religious indifference. فالتسامح الديني يعكس لامبالاة دينية. الآن مباشرة تعال ارجع ترى أن موقف المسلم مختلف تماما، القرآن موقفه مختلف تماما، القرآن من سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لقد جاءك الحق من ربك، أليس كذلك؟ إنه الحق كذا. ومع ذلك تسامح غير طبيعي وغير مسبوق مع الكل، مع جميع العقائد، ما فيها العقائد الشركية والعقائد المجوسية كما في آية الحج، ولا من الصحيح. فهذا لكن يحتاج إلى شيء آخر. نأتي الآن إلى التعايش أو العيش المشترك. التعايش هو العيش المشترك، لذلك المصطلح الإنجليزي coexistence، الوجود المشترك أو العيش المشترك. في الأصل يا دكتور هذا المصطلح طبعا هو مصطلح أطلقه نيكيتا خروشوف رئيس الاتحاد السوفيتي بعد هلاك أو بعد موت ستالين، أطلقه وقال العيش المشترك السلمي peaceful coexistence، أراد به أن على المعسكرين الشرقي والغربي أن يتحاور بدل أن يتصارع، وأن يكون بينهما هذا الاتصال السلمي. هذه بداية المصطلح. بعد ذلك خفت هذا المصطلح، تعرف دخلنا بعد ذلك في الحرب الباردة وقبل ذلك حتى، فجاء هذا المصطلح في أطر اجتماعية، صار يستخدم العيش المشترك بين الأقليات والأغلبية، أو الأقلية والأغلبية، العيش المشترك بمعاني دينية، الأقليات الدينية بالذات إلى آخره. فهذا الذي يرد به التسامح طبعا في صلب العيش المشترك، لا يمكن أن يقوم عيش مشترك بلا تسامح. طبعا إن تجاوز التسامح الاعتراف والتقدير يصبح العيش المشترك أكثر أكثر عمقا وأكثر نبلا. يعني كل تعايش هو تسامح، ليس كل تعايش لا تسامح. يمكن العيش المشترك لا يمكن أن يتم إلا إلا بالتسامح. لكن أنت قد تتسامح مع أفكار، تتسامح مع نظريات، تتسامح مع آخر ليس شريكا لك في الوطن، ليس كذلك؟ العيش المشترك يكون بهذا الاعتبار أضيق نطاقا، أكثر ما يدل. طبعا في البداية شفت أنت هو عيش مشترك بين ماذا؟ إمبراطوريات، بين دول كبرى. لا، الآن عيش المشترك داخل الدولة الواحدة، داخل الوطن الواحد. فالتسامح بلا شك يعتبر العمود الفقري له، وهذه طبيعة العلاقة بينهما. يعني أنت ترى يا دكتور أنه كل هي التسامح بعدين نصل إلى التعايش في المرحلة. إذا لم نتوفر على التسامح يمكن أن نتعايش، والتعايش هو نتفانى. نعم، التعايش يتعلق بالحياة البسيطة وليس بالأفكار. أو بالأفكار كله كله كله كله بما فيها الأفكار. طبعاً بما فيها الأفكار والأيديولوجيات. نعم نعم، التعايش هو قبول بالتعدد والتنوع، قبول بالآخر كما هو، بكل شيء، والآخر آخر يا دكتور، لكن بكل مناحي الحياة سواء دينية أو دنيوية، سياسية حتى سياسية، سياسية وفكرية وأيديولوجية ودينية، كما قلت على مستوى حتى الهويات والعادات والتقاليد وكل شيء. جميل. أصلنا الآن الموضوع، نطلع فاصل وبعدين نعود إلى الفقرة اللي بعدها. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. ما أن يطرح مصطلح التسامح إلا وينسب للإسلام، أنا أريد أن أعرف النصوص العريضة التي دعا فيها الإسلام إلى التسامح، سواء المختلف أو المخالف. كثير جدا يا دكتور، يعني لا نستطيع أن نحصر في حلقة وحتى ربما أكثر من حلقة النصوص، لكن نحن يمكن أن نعنون فنقول مثلا في القرآن الكريم هناك نصوص كثيرة تؤكد على أن مسؤولية الإنسان أمام الله تبارك وتعالى متفرعة من حريته، بل مبنية على حريته. إذن الحرية للإنسان مقررة، لا يمكن التغول على حريات الآخرين، حتى لو كانت حرية تؤدي إلى الكفر، تؤدي إلى يعني اعتقاد زائف، اعتقاد وثني. هو حر وهو مبتلى بحريته ومسؤول بالتالي على أساس هذه الحرية. آيات كثيرة، آيات كثيرة تقرر حرية الإنسان، وقول الحق من ربكم فمن شاء، من يستطيع فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. آيات كثيرة، هذا مهم جدا. اثنين، لديك شيء لا يقل أهمية عن هذا، وهو تعويل القرآن، بل تأكيد القرآن باستمرار في مناسبات كثيرة على أن من سنن الله القدرية التي بنى عليها شأن هذه الخليقة وتدبيرها قدريا الاختلاف، وأن يظل الناس مختلفين. الله يريد هذا تبارك وتعالى. طبعا الفكر الديني عموما في المسيحية في الإسلام كذا، خاصة الأديان التبشيرية الكبرى هذه، لا يستوعب هذا ويميل دائما الافتئات على النصوص المؤسسة، ويأتي بنصوص أخرى تحاول أن تريح المتدينين المتعصبين أنه سيأتي يوم الأيام وينمط العالم كله ويصبح على عقيدة. هذا غير صحيح. الله يكذب كل هذه الموضوعات والمدسوسات والمتخيلات، يقول ولا يزالون مختلفين، ولذلك إلا رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك قال طبعا شطر كبير المفسرين وللاختلاف خلقهم. تخيل، يا سلام. طيب وبعضهم قال للرحمة. تسمح لنا دكتور نأخذ مداخلة الحلقة ثم نعود لأنها في نفس السياق. بداية أحب أن أمسي عليك الدكتور أحمد وعلى ضيفك الكريم الدكتور عدنان إبراهيم، ومداخلتي هنا تتعلق بالتعايش، حيث نلحظ أن الإسلام في بواكيره، أو المجتمع الإسلامي كان مجتمعا متعايشا متسامحا حتى مع أصحاب الملل الأخرى. كذلك عندما افترقت الأمة بعد ذلك لاحظ أن هناك تعايشا وسلما بين طوائف المجتمع، ولكن بتقدم الزمن نلحظ أن هذا التعايش بدأ يقل، واستبدلت المجتمعات الإسلامية التعايش بالتعادي كما هو الحال في أواخر الدولة العثمانية وكذلك في وقتنا الحاضر. هل هذا الأمر يعني هو وصول الأمة إلى هذا الأمر كان نتيجة اكتشافات لم يكتشفها الأولون، أو أن فهمهم للإسلام أصبح فهما أكثر نضجا؟ هذه مداخلتي وهذا سؤالي للدكتور عدنان إبراهيم. السلام عليكم. دكتور، هذا الباحث الشرعي والدكتور الأستاذ الأكاديمي سعد الدريهم. نعم. يعني سؤال واضح جدا أنه الناس في الزمن كانوا أكثر تسامحا، ما الذي ترى؟ هل اكتشفت نصوص جديدة؟ هل اختلفت العقلية؟ أشكر فضيلة الدكتور سعد حفظه الله وعزه الله على المدخل الجميل حقيقة، وهي ملاحظة ثاقبة. يعني هو يقول لنا، يقول الجمهور يوم كان الإسلام في أوجه في عنفوانه في صحته كان متسامحا، نحن الآن ما شاء الله على تديننا وما شاء الله على وضعنا، غدونا متعصبين منغلقين إقصائيين حتى ضمن الدائرة الإسلامية الضيقة نفسها وليس الواسع كمان، ضمن الدائرة الإسلامية الضيقة. فما الذي حصل؟ تنويرا لكلام فضيلة الدكتور، أحب أن أقول الكلام يعني طويل الذيول، برناند لويس دكتور أحمد المؤرخ والمستشرق الإنجليزي الأمريكي الصهيوني اليهودي لا يزال حيا اليوم، لاحظ في كتابه الشهير تجوز أو إسلام يهود الإسلام أن التسامح المنحنى، هو يتحدث عن منحنى التسامح الإسلامي، أن منحنى التسامح الإسلامي كان آخذا في الصعود من أيام رسول الله والراشدين وبني أمية والعباسيين. يقول مع القرن الثاني عشر والثالث عشر، يعني شوف زهاء تقريبا خمسة قرون ستة قرون، بدأ المنحنى ينكسر، بدأ نشهد موجات من التعصب، من اضطهاد الذميين، اضطهاد الآخر، التعصب عليهم. وهذه ملاحظة في الجملة صحيحة، في الجملة صحيحة، لأنه بصراحة حتى في العهد المملوكي الانكسارات فظيعة ومخيفة. السؤال الآن، لكن بعد أن أضيف إضافة مهمة أيضا، أكثر الانكسارات لم تكن مع اليهود، مع أن اليهود، الجاليات اليهودية، الأقليات اليهودية، القرآن له موقف أكثر حدة من هؤلاء، ليس على خلفية دينية، على خلفية تعاطيهم مع الإسلام والمسلمين. في حين أن القرآن الكريم أكثر تساهلا مع النصارى، الانكسارات كانت أكثر حدة مع من؟ النصارى، وليس مع اليهود في التاريخ الإسلامي. ما الذي حدث؟ ما الذي يحدث إذن؟ حتى في العصر الحديث دكتور، سنجيب بعد قليل، في العصر الحديث أنا أقول لك، قبل صعود الإسلام الأصولي أو ما يسمى بالإسلام الحركة أو الإسلام السياسي، الجماعات الحركية الإسلامية، كان لدينا طبعا يعني فترة صعد فيها نجم الإسلام الإصلاحي، الإسلام التجديدي، مدرسة محمد عبده. التسامح ضرب بجيرانه. أنت حين تعود إلى مجلة المنارة، ذكرت هذا في مناسبات سابقة، تستغرب، تأخذك الدهشة حقيقة. مجلة المنار يكتب فيها ملاحدة مثل شبل شميل، ويدافع فيها عن رسول الله، ويكتب قصائد طويلة مجيدة وراقية رائقة رائعة في الدفاع عن رسول الله، وملحد، الرجل ملحد، مسيحي ملحد تطوري، يكتب فيها شتى صنوف المفكرين، ويرد بعضهم على بعض بأدب وأدب راقي، لا أحد يتطور على أحد. فمجلة المنار مجلة عالمية، كانت مسرح لهذا التسامح الفكري. فما الذي حصل؟ إسماعيل أدهم يكتب كتابه لماذا أنا ملحد، رجل مات شابا صغيرا، يرد عليه العلامة الموسوعي الكبير محمد فريد وجدي طيب الله ثراه بكتابه لماذا هو ملحد، وأيضا لماذا أنا مؤمن، ويقول الأستاذ والأستاذ الفاضل لا يسب لا ينتقص، والرجل ملحد إثيست. ما الذي حصل؟ هذا هو السؤال. ما الذي حصل؟ هذا هو السؤال. أعتقد يا دكتور في جواب يعني إجمالي جملي يصف لك كل هذه الحالات العجيبة والمفارقات. لاحظنا يا دكتور حين قرأت تاريخ الأقليات وأهل الذمة في الإسلام، وأنا قرأت هذا من أيام رسول الله إلى انتهاء الخلافة العثمانية بالتفصيل بفضل الله، لاحظت أنه كلما كان الإسلام محافا صحيحا قويا مزهرا كان التسامح مبسوطا على العالمين. كلما تراجع الإسلام كان مهددا مستوحشا ضعيفا مفرقة أمه أمته عفوا مفرقة أمته أو مغزوة في بعض يعني أطرافها، سبحان الله يصعد نزم التعصب واضطهاد الأقليات والتعصب داخل حتى السياق الإسلامي. هذه معادلة لا تتخلف، إذن وطبع النفس ثابتة في التاريخ الإسلامي. ولاحظ على فكرة قبلي جماعة من الدارسين في الغرب بالذات لاحظوها، إذا استعزت الأمة الطوائف بخير، تمام، الكل بخير، الكل بخير، الكل بخير. ولذلك أطمن أخي الفاضل الدكتور سعد والجمهور جميعا بأن الإسلام حين يتعافى حين يتعافى سيسعد الجميع وينعم الجميع. لكن الذي يحصل اليوم شيء طبيعي تماما، لأننا لسنا بخير، لسنا واثقين أصلا، نحن لسنا واثقين لا من أنفسنا ولا من أوضاعنا، نحن نشعر بالتهدد الدائم ونشعر بالضعف يا دكتور، ولأسباب موضوعية نحن فعلا ضعاف بلا شك للأسف الشديد، لكننا عوضاء ومكان أن نسعى لكي نخرج من حالة الضعف والتضعف والاستضعاف هذه، نزيد الأمر خبال على خبال وعنة على عنة بالتعصب والإنغلاقية والحصرية، وهذا الفكر المؤدلج الضيق جدا يا دكتور، هذا لا يخدم. والحمد لله الآن أعتقد أنا يعني بدأ الناس يوقنون أن هذا الفكر الانتحاري الكارثي لا يخدم، وإنما في نهاية المطاف هو أي سيأكل نفسه وستتعافى الأمة بإذن الله رغم عن هذا الفكر وحملت هذا الفكر. يعني أنت يا دكتور تربط عودة التسامح بتعافي الأمة، تعافت الأمة ما في كلام، شرط لازم ضروري، لا يمكن أن تجد تسامحا إيه في أمة مهددة وضعيفة وغير واثقة، لا يمكن. نعم التسامح ثم إليه التعايش. دكتور عفوا، نعم. ألم تجرب في حياتك في مئات المناسبات أنك حين تلتقي برجل واثق حتى بدنيا طول وعرض وقوة أنه يكون متواضعا جدا وهشا وسهلا، أليس كذلك؟ ولا يستفز. العفو عند المقدرة يا دكتور. أحسنت. وحين أيضا إيه تجد رجلا قويا نفترض حتى معنويا، ثقته بنفسه باعتبار الاجتماعي بحيثيته بأي شيء، تجده طيبا متسامحا سهلا ويعفو. دائما الشخص المنقوص في أي باب من الأبواب هذا شخص خطير، لذلك يقال في المثل العام احذر ضربة الجبان، صحيح؟ الجبان لأنه غير واثق. المرأة الأنثى المسكينة بطبعها طبعا ضعيفة في إزاء الرجل العدواني، حين تنتقم الرجل أو تدفع عن نفسها مثلا أي عدوان الرجل، لو ضربته حتى المسدس تفرغ المسدس، تفرغه كل الطلقات وتضرب على الفارق كمان أيضا لأنها ضعيفة. الضعيف يا دكتور دائما غير واثق. لذلك أنا أقول لك برضو معادلة، أي إنسان تجده متعصبا شديد الانفجار إذا أي نقيض أي محاولة كذا، اعلم أنه غير واثق. بالعكس هو طبعا يريد أن يعطيك انطباع أنه إيه؟ أنه معبأ بالإيمان، قوي اليقين بما هو عليه بدليل تعصبه، لا تعصبه دي أنه ضعيف وأن إيمانه ضعيف وأن ثقته بما عنده ضعيفة أيضا. هذا الذي يعطي كل تاريخنا. وما ينطبق على الدول ينطبق على الأفراد والأفراد على الدول. النبي حين كان يعرض الدين على بعض الناس فقال له يعني أنا لي أهل ورائي إن شاء الله كذا، فقال النبي أعرض عليهم الإسلام فإن دخلوا ما فهم وذاك، وإن لم وإن أبوه يعني فالإسلام عريض له. الإسلام قال له مش يعني مش حيهزم ومش حيضعف إيه إذا ما دخلوش اثنين ثلاثة، قال له بهدوء ومن غير إكراه. تخيل، وهي معنى لا إكراه في الدين. وهذا ما يا دكتور أعتقد في نفس المقام اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم من كان في طبعاً. غير مثلا الهجرة للحبشة، شوف الفرق بين الثنتين. نعم عفى عنهم العفو عند المقدرة. أحسنت. وهذا هذا العفو الذي تم في السنة الثامنة يوم فتح مكة. واشنطن إيرفينج له كتاب، هذا الروائي الكبير، كتاب في سيرة محمد، أكثر نقطة هزته حين تقرأ الكتاب ووقف عندها واعتبرها دينة بالنسبة إليه ساطعا قاطعا على أن هذا الرجل لا يكون إلا نبيا، عفو عن إيه؟ عن مشركي مكة يوم فتحها. هذا موقف يا دكتور إحنا بس ابتذلناه، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا لا لا لا تأخذه مبتذلا، خذه يعني إيه، اقرأه قراءة بكرية كأنك إيه لأول مرة تواجهه، شيء غير طبيعي بالمرة يا دكتور. هل هو إجراء كبير من إجراءات التسامح في الإسلام يا دكتور؟ ليس إجراء يا دكتور فقط، أنا أقول لك هذا تجاوز، تجاوز النبي عليه السلام كإنسان عظيم لكل ضعف وهشاشة البشرية. ليس من السهل أن الإنسان إيه يعفو هذا العفو يا دكتور عن أناس، يعني ابنته قتلت أليس كذلك؟ عمه أقرب الناس إليه، أحب الناس إليه، لم يتركوا فرصة إلا إيه وأرادوا استئصاله واستئصال إيه شأفته عليه السلام حتى آخر لحظة، وحتى حين ودعهم في الحديبية واختلط الناس، يعني في الشيء ساعات اختلط الناس مشركون مع مسلمين ومسلمون بين مشركين، أتي بستة بأسلحتهم أرادوا أن يصيبوا غرة النبي، غرة رسوله وأصحابه وأن يتروا المسلمين. يقول الصحابي الراوي أتي بهم بين يدي رسول الله قال فعفى لم يسلب ولم يقتل. روح. هذا الرسول، لكن هذا عفو عن ستة، هناك عفو عن إيه؟ عن معسكر سدنة الكفر، عن معسكر الكفر في مكة الذي عاد على مدى كم؟ يعني تقريبا 21 سنة 13 و8، 21 سنة، على مدى 21 سنة. ومع ذلك حتى في الأثناء حين أصابهم الجدب الشديد وأكلوا الجلود والعلهز، محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة في كتاب الأثار يروي أثرا بسند حسن أن النبي بعث لهم الميرة والغوث. ما رأيكم؟ شيء لا يصدق. أبو الفغواء الخزاعي رحمة الله تعالى عليه صحابي الجليل فيما يروي الإمام أحمد وغيره يقول بعثني رسول الله بأموال وصلات إلى مكة ليعطيها لأبي سفيان يوزعها في الفقراء والمحاويج ولسه المقاطعة يعني والمدابرة فوق العفو يا دكتور يبعث لهم المؤونة. تخيل هل هذا معقول؟ شيء مش طبيعي. أبو سفيان رأى غير طبيعي، قال أبو الفغواء فلما أتيت أبو سفيان وأعطيته قلت كذا كذا، فقام الرجل كأنه يعني فقد أعصابه، قال أيها الناس أيها الناس من مثل هذا؟ من أوصل وأبر؟ نجاهده نطلب إيه دمه وهو يبعث إلينا بالصلاة يبرنا بها. فقد أعصابه، راح يعني إيه يمدح في النبي أمام الناس. هذا محمد عليه السلام، وإنك لعلى خلق عظيم صلى هذا الله هذا عليه وآله وصحبه وسلم. نأخذ فاصل يا دكتور ثم نعود. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. يعني نحن في القسم الأخير من الحلقة، هناك من يطالب حتى أن تشيع ثقافة التسامح، المقاربات القانونية المقاربات الثقافية، هل أنت في هذا السياق؟ طبعا يعني أهم مقاربة طبعا المقاربة الثقافية، لابد أن نخلق ثقافة التسامح يا دكتور. وكما قلنا أعتقد في مناسبات سابقة، الثقافة لا تكون مجرد معلومات ومواعظ، لابد أن تتحول إلى إجراءات عملية حتى فعلا ترسخ كثقافة. المقاربة القانونية مهمة جدا يا دكتور. ماذا وهذا تقصد؟ معنى ماذا إن الله تقصد؟ لا يزع بالسلطان ما لا يزع إيه؟ بالقرآن. ما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ معنى هذه الكلمة أنه على الهيئات التشريعية أن تسن قوانين مثلا لتجريم التعصب الطائفي والمذهبي والعقاب عليه تحت طائلة العقاب. يعني أنا أعتقد المملكة في السنة الماضية سنت قانون كهذا، وقانون يعني صارم، وأنا أعجبني هذا. الإمارات قبل المملكة ربما حتى بسنة وسنتين سنت قوانين أيضا. هذا شيء مهم جدا يا دكتور، لأن بعض الناس يعني وقال لك إيه من أمن العقاب أساء الأدب. لأنه ما في عقاب، يخرج لك على منبر، سواء المنبر هذا كان صحيفة أو موقع يعني من مواقع التواصل الاجتماعي أو منبر مسجد حتى، ينال من الآخرين من دينهم من مذاهبهم من لا أدري ماذا، ربما ينسبهم إلى إيه الكفور والزندق، هذا يمزق المجتمع، هذا يؤلب الناس بعضهم على بعض. لا، لابد أن يكون كل شيء. وبعدين لماذا يشتغل هذا الواعظ أو هذا الصحفي أو هذا الكاتب؟ لماذا يشتغل قاضيا؟ أنت قاضي تحكم على الناس، تخرج هذا من الدين وتدخل هذا في الدين وتضع هذا في جهنم، وهذا إيش القضية هذه؟ هذه فوضى، لا يجوز لا يجوز. فلا بد أيضا من سن قوانين وتشريعات تضبط المسألة. أنا مع المقاربة القانونية بين المواطنين والأجانب أيضا. طبعا القوانين قوانين البلد وتخضع لمبدأ العلانية، بحيث الكل يعني يحط بها علما، تكتب في الجرائد الرسمية، يعلن عنها في التلفزيون، يعني يبشر بها حتى ينضبط. هل ترى يا دكتور أن الفقه الإسلامي حفظ حقوق الذميين بشكل غير مسبوق يا دكتور؟ هذا ليس تمجيديا طبعا. قبل أن يعني أذكر لمحات، موضوع طويل جدا، أحب أن أقول فقط لست أنا الآن مع استبقاء هذا المصطلح ولا استبقاء هذه الوضعية. أنا مع جماعة المفكرين والعلماء الذين رأوا أن وضعية الذميين وضعية منسوخة تاريخيا. بمعنى ماذا يا دكتور؟ الذمي هو الذي تعرض لنا حاملين السيف، وقع القتال، كتب الله لنا الظفر عليه، وهنا تأتي عظمة الإسلام. لم نخيره بين الإسلام والسيف، إنما خيرناه بين أن يدخل الإسلام فهو أخونا، له ما لنا عليه ما علينا، أو يبقى على دينه غير مرهق وغير متعتع على أن يدفع بدل حماية، لأننا سنحميه، وهذا بدل الحماية المعروف بالجزية أقل بكثير من الزكاة المعصوبة بجبين كل مسلم، أليس كذلك؟ يعني أفضل كاسب. يبقى ذمي طبعا بالنسبة ماديا أفضل بمراحل طبعا. فبقي على هذه الخطة. هذه الخطة يصفوها يا دكتور أحمد أرنولد تومبي المؤرخ البريطاني العظيم بأنها خطة غير مسبوقة، وأن بريطانيا بعد قرون في عهد الملكة إليزابيث الأولى صارت إليها، ويعني يتكلم بامتداح كبير لهذه الخطة. بالنسبة يا دكتور لحقوق الذميين في الفقه الإسلامي، أكيد أنها مرحلة متقدمة في التسامح وحفظ حقوق الذميين. إذن واضح دكتور، أحسنت، يعني واضح أنني كما قلت لك أنا مع المنظور الذي يقول هذه مرحلة تاريخية انتهت. يعني الآن الأقليات النصرانية مثلا أو كذا حتى اليهودية إذا وجدت في بلادنا، هؤلاء لم يحاربونا ولم يتصدوا لنا، شركاء في الوطن. وعلى كل حال حتى الوضع يعني وضع أهل الذمة كأقليات نسخ بالاستعمار، جاء الاستعمار الأوروبي هذا ونسخ وضع هذا كله، ووقفنا إزاء هذا الاستعمار إخوة في الوطن، نجاهد ونناضل حتى نل جميعا استقلالنا بسواعد الجميع ودماء الجميع وتضحيات الجميع. فهذا وضع جديد الآن، فمش معقول أن نبقى مصرين على إيه؟ قضية الذمة والجزية. لا، نحن الآن مصرون على قضية إيه؟ الدولة الحديثة والمواطنة. دولة المواطنة، إخوة شركاء على قدم سواء في الوطن. لكن نعود عاد بمنظور تاريخي رجعي، حقوق الذمة كما قررت في الإسلام بلا شك يا دكتور متقدمة بكل اعتبار. كما قلت لك موضوع طويل لن أستطيع أن أسف فيه، بس أنا أذكر لك إيماضات إلمعات سريعة جدا. الأديب العالمي الشهير أمين معلوف، يا دكتور أنا عندي فكرة، لأن الفيديو الحلقة يصب في هذا، نشوف الفيديو وتكمل وأنا أذكرك إن شاء الله. نشاهد الفيديو. سيدنا عمر بن الخطاب بيكون يتمشى بسوق المدينة المنورة، لقى ختيار مكحكح قاعد بيشحد وبتعطى، قال له ما أنت يا شيخ؟ قال له أنا يهودي عجوز أسأل الناس الصدقة لأفي الجزية ولا أنفق على عيالي. قال له عمر ما أنصفناك يا شيخ، أخذنا منك الجزية شابا ثم ضيعناك شيخا. وبعدين أخذه على بيته وطعماه وقال له خازن بيت مال المسلمين افرض له ولأمثاله ما يغنيه ويغني عياله. هذا يهودي لكنه مواطن في دولة إسلامية، ما نقص من حقوقه أولى عن حرسيه، لا بالعكس كفل له الخليفة راتب مدى حياته عشان يعيش منه. دكتور، صور من صور التعايش، عمر بن الخطاب هذا يهودي ليس مسلم، يهودي وأمر لهم بيت مال المسلمين، كيف تقرأ هذا المشهد وتواصل كلام تومبي عنه؟ إشارة جميلة من الأستاذ الفاضل. نعم، ولها نظائر كثيرة جدا جدا. عمر الثاني ابن عبد العزيز رضوان الله عنهما جميعا يبعث أحد رجاله إلى القسطنطينية يقول له افت المسلمين، أسر المسلمين، المسلم بأربعة منهم، فيقول يا أمير المؤمنين وأهل الكتاب ذميون يعني، قال افدهم كما تفدى المسلمين. تخيل، شيء قشعر البدن والله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام حين ذهب يلتقي مع الطاغية الكبير غازان أو غازان هذا لكي يفتك أسر المسلمين، وتكلم بكلام غليظ وقوي أمام الطاغية المخيف، حين سكت الآخرون استخذوا خائفين من علماء المسلمين، فقال له يا شيخ أعجب به، وأخذوه حتى من يده ومشى معه ويتكلم، قال له أنا يعني وهبتهم لك، قال لا أذهب بهم حتى تهب لي أيضا أهل الذمة. قال هؤلاء ليسوا على دينكم، ليسوا مسلمين. قال لا، هؤلاء أهل ذمتنا. فأعجب به جدا وفعلا وهباهم له أيضا. مواقف كثيرة يا دكتور. أنا سأقول لك يعني النقل الذي علق عليه الشهاب القرافي شيخ الإسلام الملك العظيم، وهو نقل عن ابن حزم. ابن حزم رحمة الله عليه حكى الإجماع على أنه إن وقع ذمي من أهل ذمة المسلمين التي هي ذمة الله ورسوله في الأسر مثلا، أو وقع عليه عدوان من كفار حربيين، يقول ابن حزم بالإجماع ينبغي على المسلمين أن ينهضوا جميعا بالكراع. الكراع كلمة يرد بها إيه؟ يعني الخيل، بالكراع والسلاح ليفتكوا، وإن ماتوا من عند آخرهم وهلكوا. تخيل، من أجل ذمي، من أجل ذمي. وين حصل هذا في التاريخ يا دكتور؟ أنا أقول لك في العالم الجديد، أمريكا يعني قبل 40-50 سنة، وربما حتى يعني لا تزال هذه العقابيل في تفرقة عنصرية رهيبة بين مواطنين على أساس، أليس كذلك؟ واحتقار الأقليات بشكل معروف، الفصول السوداء هذه للأسف في تاريخ هذا العالم الجديد. هذا الإسلام قبل 1400 سنة وأزيد، يقول الشهاب القرافي ولا شك أن عقدا، عقد الذمة هذا، أن عقدا تبذل فيه النفوس والمهج والأموال لئلا يضيع أنه عقد عظيم. عقد الذمة عقد عظيم. بعض الناس يشمئز منه، خاصة من الأقلية، تقول لك أنت تقول عنا أهل ذمة يا سيدي، شرف كبير كان هذا وحماية لم تسبق ولم تلحق تقريبا. أمين معلوف الأديب الشهير اللبناني طبعا في فرنسا والحاز على الجوائز العالمية، أمين معلوف عنده كتاب من أروع ما يكون اسمه الهويات القاتلة، يقول فيه لو كنت مسلما في بلدة اجتاحتها الجيوش المسيحية عوض ما كنت مسيحيا، لأنه هو ابن إيه مسيحيين، في بلاد اجتاحتها الجيوش الإسلامية، لما كنت موجودا اليوم، لأبدونا. وهذا مسيحي. هذا حصل طبعا مسيحي يعترف. قال لما كنت موجودا اليوم. قال والواقع. قال حتى يعني إيه لا يعتبر كلامي تهويلا. والواقع أين مسلمو إسبانيا الأندلس؟ أين مسلمو صقلية؟ قال اختفوا من عند آخرهم بعد أن هجروا وطردوا أو تلقوا سر العماد بالقوة. عمدوا أصبحوا مسعين بالقوة بالحديد وبالنار. وقضية المورسكيين وماذا يحصل مع المورسكيين. فشوف أمين محلوف يقول هذا لا حقوق أهل الذمن أقول لك. لكن قد يقول بعضهم وأنا فعلت هذا أكثر مرة أيضا ويسوني يعني أنه انتقص من ذمة الله وذمة رسوله. قتل هؤلاء الذميون أحيانا، أحرقت كنائسهم، دمرت عليهم. هذا فصول أيضا سوداء في تاريخنا موجودة، موجودة للأسف الشديد ها، وأحيانا موجودة بطريقة يعني مؤذية جدا. هل هي تصرفات أفراد أم دول أم دولة؟ للأسف أحيانا تكون إيه يعني تصرفات حاكم مثل المتوكل ومثل المأمون أحيانا عند بعض الفصول السيئة مع بعض إيه أهل الذمة. مثل الحاكم بأمر الله هذا الشيء مخيف والعياذ بالله. هذا فعل بهم الأفاعيل مجنون لأنه هذا، بس فعل بالمسلمين أيضا الأفاعيل تخيل. مثل إيه بعض الحكام الظلمة أحيانا تحدث مزاج حاكم أو جنون حاكم، وأحيانا من أجل النقود يا دكتور، وأحيانا بسبب تبولوجيا يعني ممكن نعمل تبولوجيا طويلة إحنا، وأحيانا بسبب سعاية أهل الذمة بعضهم ببعض أيضا، وأحيانا بسبب تغولهم على المسلمين واستبدادهم بهم وإزرائهم على المسلمين. يعني عنجهية، مش هذا مش تعبيري، هذا تعبير مستشرقين أكثر مستشرق. يعني هم كانوا مستغربين من هذه العنجهية التي يتصرف بها أهل الذمة في حق الأكثرية الإسلامية. فيطف الصاع بعد ذلك تحدث تجاوزات. لكن مع ذلك أحب أن أسجل ملاحظة مهمة جدا جدا. المشهد العام يا دكتور كما لخصه المفكر اللبناني العظيم جورج قرم الوزير والاقتصادي والمفكر في أطروحاته للدكتوراه في السربون في أواسط الستينيات، تعدد الأديان وأنظمة الحكم. يقول إذا كان الوضع العام في الحاضرة المسيحية في البوليس المسيحية، فالحاضرة المسيحية هو طبعا إزاء الأقليات اضطراب وهيجان دائم مع فترات استثنائية من الهدوء النسبي. ففي المقابل كان الوضع في الحاضرة الإسلامية الأصل فيه الهدوء النسبي مع فترات من الاضطراب والهيجان والاضطهادات بفضل الله. إذن تاريخنا عموما يا دكتور في باب التسامح مشرف في عمومه. طيب. ولا يمكن أن يضاهى على الأقل في ذلك الوقت، يعني في تلك الأحقاب ليس لهما يضاهيه باعتراف قرم. طيب يا دكتور، أنت الآن مريت على صحيح مجلة المنار صاحبها الشيخ الجليل محمد رشيد رضا. الناس دائما تردد مقولته لننطلق فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا فيما اختلفنا فيه. هل هذه من باب التعايش ولا التسامح؟ لا، في الحقيقة هي ليست تسامحا، هي شيء أكثر من التسامح. طبعا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه مقولة تصب في صلب التعايش المشترك، في صلب التعايش المشترك. يعني التعايش كما ينقصه التسامح أو يتأسس على التسامح لابد أيضا على مثل هذه. إيش هذه المقولة؟ إيش في الأخير؟ إيش يعني دلالتها؟ إيش جوهرها؟ جوهرها البحث عن المشتركات، تأسيس التعاطي بحثا على المشتركات. قال تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في مشتركات. طب لماذا لا نتفق عليها؟ ننطلق منها وبعدين بنشوف لكل حدث حديث. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أدعوكم إلى الإسلام، يقول لهم دين آدم، دين الأنبياء جميعا، دين أبيكم إبراهيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم بالعدوان وكذا. وقولوا البحث عن المشترك يا دكتور، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بحث عن المشترك، هذا هو، نتعاون فيما اتفقنا عليه. يعني ترى يا دكتور أن نشر ثقافة التسامح تأتي من بوابة التنبه إلى المشتركات. طبعاً لا مش حتى التسامح، كما قلت لك التسامح شيء كذا، التعايش كمان عشان نتعايش بطريقة سلمية وبطريقة نامية ناضجة أيضاً تضمن مزيداً من الاستقرار، وبالتالي مزيداً إيه من الاستثمار في طاقات المجتمع والدولة والفرد. طيب أن يكون ما المشتركات بين وبين الذمي مثلاً؟ كثيرة جداً جداً. أول شيء المشتركات قرآنياً. نعم. أن كتابك الكريم جاء مصدقا لكتابه، كم مرة الله يقول مصدقا لما بين يديه، مصدقا مصدقا، ما معنى مصدقا يعني؟ يعني مصادقا. نعم. القرآن يقول لك الأصل في العلاقة بين إيه؟ الكتاب المقدس بشقي التوراة والإنجيل عهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم، الأصل الاشتراك، الاختلاف في مسائل يسيرة ربما مما طرأ عليه التحريف أو مما إيه؟ نسخ من الشرائع، هذا هو الأصل. هذا مشترك واحد غيره. هذا مشترك مهم جدا جدا. نعم. يا دكتور، الأخلاق العامة على ذكر رشيد رضا، رشيد رضا حين يتكلم عن شرع الإسلام في حل زواج المسلم من الكتابية، رشيد رضا في المنار في التفسير، أذكر هذا قبل سنوات طويلة، ذكر رحمة الله تعالى عليه، قال لأن المشتركات في باب الأخلاق والقيم كبيرة بين المسلمين، نفس الأخلاق تقريبا يا دكتور، اقرأ الوصايا العشر أنت، الوصايا العشر في العهد القديم تقريبا هي إيه الوصايا في سورة الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، الآيات نفس الشيء، فالمشتركات حتى في باب الأخلاق والقيم كبيرة جدا دكتور. تعرف أنت حتى مؤتمر أعتقد السكان هذا الذي عقد في القاهرة في التسعينيات وقف فيه الأزهر ووقف مع الأزهر الفاتيكان، قضايا الإجهاض والجنسية المثلية ومش عارف إيه والجنس الثالث والرابع والخامس، في مشتركات أخلاقية طبعا. طيب. هذا أيضا مشتركات في المشترك الإنساني، أننا إيه خلقنا من نفس واحدة من أبوين اثنين أيضا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هنا مرة أخرى التقوى في معظم السياقات تعني عدم العدوان، ولذلك تعاونوا على إيه البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، العدوان إزاء التقوى، التقوى أن تحجز نفسك عن أن تظلم الناس أو تتغول عليهم أو تدوس على حقوقهم أو تنتهكها. دكتور المشتركات لو تحدثنا حناخذ ساعات كثير جدا نريد قرآنيا. نعم الآن نريد التغريدة، انتهى الوقت، التغريدة. على التعايش والتعايش والتسامح والتعايش. طيب يعني اللهم صل على سيدنا محمد، دائما نفاجئك، تعايشوا وإلا إيه تفانيتم، التغريدة عكس التعايش هي التفاني، تعايشوا وإلا تفانيتم، تفانيتم سنفنى جميعا، خاصة الآن العربي في هذه اللحظة يا دكتور، في هذه اللحظة الحرجة من حياتي من تاريخي، والله أكثر ما ينقصه التعايش المشترك على أسس من التسامح وغيرها، فتعايشوا وإلا تفانيتم. إن شاء الله يسمعون كلامك يا دكتور، وبعون الله لا نفنى. شكرا لك. شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.